القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1969. انت مين وازاي تدخل كده من غير ما تخبط على الباب؟ اوعى من طريق احسن لك. افهم انت عايز ايه؟ فين هو فين؟ بتتكلم عن مين؟ همام. انا عايز همام. اطلع بره لو سمحت. اوعى من طريق بدل ما ايدي تتمد عليك. ايه في ايه؟ ليه بتزعق كده؟ مين ده يا جماعه؟ مالكيش دعوه انت، خليكي في حالك. ملهاش دعوه ازاي؟ الست اللي قدامك دي صاحبه البنسيون مدام كماليا. همام فين يا مدام؟ مين همام ده اللي انت بتتكلم عنه؟ ما عندناش حد هنا بالاسم ده. انا شايفه بنفسي وهو طالع هنا اهو. جايز واحد شبهه وانت مش واخد بالك. هشوف بنفسي. ايه ده؟ لا خليك في حالك احسن لك. ايه الحكايه وايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ وديتوه فين؟ خبتوه مني فين؟ فين همام؟ يكلمه. قلت لك مفيش حد هنا عندنا بالاسم ده. مش انا اللي اكل من القوانطه دي، انا عايز همام. همام همام يجي قدامي حالا والا مش هيحصل لكم. طيب اوعى اوعى من الطريق، لازم الاقي همام. معقولة اللي حصل ده يا ماما؟ الراجل ده مؤكد مجنون. وازاي يا ماما تسمحي له يفتش بالشكل ده؟ طب انا كنت هعمله ايه وهو طايح فينا كلنا والشر في عينيه يا نوال؟ كان لازم تبلغي البوليس عنه يا ماما. ابلغ اقول ايه وانا مش عارفه الموضوع؟ ومين همام ده اللي كان بيدور عليه؟ معرفش. هو في حد نازل عندنا في البانسيون اسمه همام؟ لا. امال ايه حكايه الراجل ده؟ انت عايزه توصلي لايه يا مدام كاميليا؟ انا اللي عايز اعرف منك الحقيقه يا استاذ. ما انت عارفه ان اسمي زكي. بس انت الوحيد اللي فضلت جوه اوضتك وما خرجتش لما الراجل جه يدور على همام. ما انا كنت مع مجدي جوه اوضتي يا مدام كاميليا. ومجدي طلع على الدوشه والهيصه وانت برضو فضلت جوه اوضتك. عاده انا ما احبش المشاكل. استاذ زكي، انت نسيتي اسمي ولا ايه؟ طب ممكن اشوف بطاقتك؟ ليه يا مدام كاميليا؟ أنا صاحبة البنسيون وانت ساكن عندي ولازم أعرف الناس اللي قاعدة هنا. طب ولو قلتلك إن اسمي الحقيقي مش زكي هتعملي إيه يا مدام كاميليا؟ طب وليه خبيت عني حقيقتك؟ عشان محدش يعرف إن مقيم هنا. خايف من إيه؟ لا أنا مش خايف من حاجة، والراجل اللي شفتيه ده أنا معرفوش. ما تعرفوش إزاي وانت ما شفتهوش؟ من غير ما شوفه يعني؟ لو حضرتك اتكلمتي وانت مش قدامي مش هعرفك من صوتك؟ ارجع واسالك ايه حكايتك وليه ما قلتش على اسمك الحقيقي؟ انا مش عايزك تحتاري ومش عايزك كمان تفكري غلط. مش فاهمه. انت انسانه ذكيه جدا ومؤكد فاهمه كل حاجه. يا ريت تكون صريح وواضح معايا. انا همام. همام؟ طب ليه الراجل اللي جه كان بيدور عليا مش كده؟ مش هو ده السؤال اللي بتدور على اجابته يا مدام كاميليا؟ والاجابه؟ الراجل اللي كان بيدور عليا انا معرفوش. وليه كان بيدور عليك يا استاذ همام؟ انا ليا شريك في تجارتي كان عاوز ينصب عليا، بس انا كنت انصح منه ومؤكد مؤجر الراجل ده عشان ينتقم مني. وينتقم منك ليه؟ مدام كاميليا انا عندي فلوس، فلوس كتير جدا، والراجل اللي مأجره شريكي ممكن اخليه يعمل حسابي، هشتريه بفلوسي. اطمني، ما تخافيش عليا، انا مش عايزك تقلقي. خوفك وقلقك عليا معناه كبير، كبير قوي بالنسبة لي. لكن يا أستاذ همام. مدام كاميليا أنا عارف عنك كل حاجة وكنت صديق للمرحوم جوزك. مدام كاميليا تقبلي تتجوزيني؟ في حاجة يا جمعة؟ أنا تحت أمرك استهانة. بنت حضرتك الأنسة نوال قالت إنك عايزاني. أنا فعلا كنت عاوزاك بس. بس يا استهانة مالك استهانة؟ لا أبدا، مفيش. روح شوف شغلك أنت وشوف طلبات اللي هنا يا جمعة. حد اشتكالك مني؟ ده أنا قايد صوابع العشرة شام. سيبني دلوقتي وشوف شغلك يا جمعة. جمعة يا جمعة. أيوة مجد بيه، تحت أمرك. فنجال قهوة مظبوط بسرعة علشان نازل ومستعجل. حاضر، من عناية الاتنين. ماما في حاجة يا نوال؟ الله، ايه يا ماما مالك سرحانه في ايه؟ عايزه حاجه حبيبتي. انا نازله. طيب. الله ماما انت مالك؟ انا عاده لما اقولك نازله تردي عليا وتقولي ما تتاخريش. ايه بقى في ايه؟ مش عوايدك، مشغولة في ايه؟ يا استاذ. ها؟ بتكلمني انا؟ ايه انت مش عارفني ولا ايه؟ اسف مش واخد بالي. بس انا عارفة كويس قوي وشفتك في البانسيون. افتكرتني دلوقتي؟ مش انت اللي جيت تدور على واحد اسمه همام؟ ممكن اتكلم معك شوية؟ تحت امرك. طب تعال نقعد على البحر ونتكلم لو سمحت. مش الصورة دي صورة همام، وانا عارف كويس انه في البانسيون. انت ايه حكايتك مع همام ده؟ همام ده نصاب وعنده، قدر يضحك على والدي بفلوسه وكان السبب في موت اختي. ازاي؟ يا ريتني فضلت مع والدي واخواتي في البلد. هقول ايه، الفقر وحش، كنت خايف على اخواتي وعشان كده ما سمعتش كلام والدي. كلام ايه؟ قبل ما اطلع من البلد والدي قال لي يا ابني اسمع كلامي. يابا اخواتي محتاجين الشغل هنا في بلادنا كتير، والارض محتاجه للي يرعاها. الشمس كانت جسمي وعيت ومش مستحمل. الشمس طول عمرها موجوده والناس بتشتغل والخير هنا كتير. خلاص يابا هسافر. هتروح فين وتسيبني لوحدي وانا عيان واخواتك محتاجين لك؟ ما هو علشانهم هتغرب يابا. اسمع كلامي وخليك جنبي يا ابني. وعملت ايه بعد كده؟ كان في واحد بلدياتي بيشتغل مع مقاول، رحت له. وشغلك؟ شغلني بعد ما قعدت مده كبيره خالي شغل. وكنت بتاكل منين وعايش ازاي؟ كنت زي اي واحد من اللي زحمين البندر، لفيت في الشوارع بشويه بضاعه لغايه ما بلدياتي زهق مني وشغلني مع المقاول. كنت فرحان عشان هجيب قرش لابويا واخواتي. وبعد مده كبيره من الشغل ربنا اكرمني وجمعت قرشين ورحت البلد، ويا ريتني ما سافرت ولا اتغربت. ايه اللي حصل؟ كنت راجع فرحان، ماتت الفرحه في قلبي. ليه؟ عرفت لما رجعت ان اختي الصغيره ماتت وهي بتولد، ولقيت ابويا قاعد ومسهم وحزين. سالته ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله، الصبر الصبر يا رب. فهمني يابا، فهمني ايه اللي حصل، اختي ماتت ازاي؟ الصبر يا رب الصبر، وانا راضي باسمتي ونصيبي، راضي. يا ناس فهموني ريحوني. تعال يا اخوي، تعال وسيب ابوك، كفايه اللي جرانا. قوليلي اختك الصغيره ماتت ازاي؟ ماتت وهي بتولد، جالها نزيف ما استحملتش. يعني ايه؟ وازاي اخت الصغيره تتجوز وهي في سن ما يسمحلهاش بالجواز؟ واحد اسمه همام اتجوزها. وازاي ابويا يوافق يجوزها وهي صغيره؟ كنا محتاجين وفلوس همام كتيره. يعني عشان الفلوس تضيعوا البنت؟ غلطه ووقعنا فيها. ليه يابا تعمل كده؟ ليه يابا تعمل كده بس؟ اللي اسمه همام ضحك على ابوك وعمل له البحر طحينه. هو فين اللي اسمه همام ده؟ الدكتور بلغ عنه لما اختك ماتت وعشان كده هرب. ده انا اتغربت علشانكم. وطالت وربيتك وما سالتش عنك. ما هو انا ما كنتش لاقي شغل. يا ريتك رجعت، ما كانش ده حصل. لكن ازاي المأذون يوافق يجوز اختي وهي صغيره؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل. تلاقيها همام عملها وجاب شهاده مزوره ان اختي سنها يسمح لها بالجواز. همام دي مكار، عملها وهرب. همام ده مش هيفلت من ايديا، لازم انتقم منه. بقى هي دي حقيقة همام؟ أيوة يا أستاذ مجدي، دي حقيقة النصاب اللي لعب بعقل أبويا بفلوسه وضيع أختي وقضى عليها. فعلا جواز البنات وهم صغيرين ممكن يصيبهم بأمراض نفسية وعصبية. أمراض إيه؟ بقول لك ماتت وهي بتولد، جالها نزيف وانتهت، وعشان كده مش هسيبه، هقضي عليه. همام ده مش هيفلت من إيدي. أرجوك يا أستاذ همام اديني فرصة أفكر. تفكري في إيه يا مدام كاميليا؟ من يوم ما مات جوزي وانا عايشه علشان بنتي نوال وما فكرتش في الجواز. نوال هتبقى في عناية الاتنين، وانا هأمن لها مستقبلها يا مدام كاميليا. ازاي؟ نكتب البنسيون باسمها، وهحط لها مبلغ كبير في البنك برضو باسمها. ها لسه هتفكري تاني؟ قولي بقى موافقه على الجواز. انت متاكد من الكلام ده يا استاذ مجدي؟ وليه هكدب عليك يا مدام كاميليا؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه واضح، همام ده اسمه الحقيقي، ده نصاب، خدع راجل طيب زي ما حكيت لك، وكان السبب في موت بنته. ماتت وهي بتولد بعد ما جالها نزيف؟ لان سنها كان صغير وما كانش صح تتجوز في السن ده. طب وهمام ده بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ من النصب طبعا. ايه ده؟ قال لي انه تاجر كبير. يعني ايه؟ وازاي انت تديله فرصه يتكلم معاك؟ زي اي واحد ساكن هنا في البانسيون بتاعي وبيتكلم معاي. بس اللي ساكنين عندك هنا ناس محترمين مش زي همام، وارجوكي ما تديلوش فرصه يتكلم معاكي بعد النهارده. انا خايف عليك يا مدام كاميليا. كتر خيرك يا استاذ مجدي. مدام كاميليا، نعم. اوعي واحد زي همام ياثر عليكي بكلامه، وزي ما فهمتك انا برضو خايف عليكي. خدي. ايه ده؟ ساعه جميله، هديه مني لبنتك نوال علشان نجحت، والف مبروك. الف مبروك لينا كلنا. ماما ماما. ايه في ايه يا حبيبتي؟ انت قاعده هنا ومش جريانه باللي حصل في الشارع. ايه اللي حصل؟ اتكلمي. بيقولوا انهم لقوا واحد مقتول في الشارع. ايه؟ مين ده ومين اللي قتل؟ يا بيه، انا بشتغل هنا في البنسيون بقالي سنين، من ايام المرحوم جوز الست كاميليا هانم، وما اعرفش مين اللي قتل همام. همام كان ساكن في البنسيون هنا؟ اللي كان ساكن في الاوضه دي واحد اسمه زاكي. لا، همام كان ساكن هنا وكان مسمي نفسه زكي، بس اسمه الحقيقي همام. طيب وايه اللي خلاه ما قالش اسمه الحقيقي؟ كان خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ انا هقول لحضرتك على حقيقة اللي حصل. اسمه الحقيقي همام، وكان نصاب، وما قالش لحد من سكان البنسيون على اسمه الحقيقي. امال انت عرفت حقيقته ازاي؟ واحد جه يدور عليه والشر باين في عينيه، وبعد كده الجدع ده قابلني وحكالي ازاي ضحك على ابوه واتجوز اخته وماتت وهي بتولد علشان كانت صغيره. ومين اللي كان بيدور عليه؟ اسمه ايه؟ اسمه حمزاوي. انا ما اعرفش حاجه عن اللي اسمه همام ده، بس ده كان ساكن في البنسيون في الاوضه اللي جنبك. انا في حالي وما احبش اختلط بحد يا بيه. شفت الراجل اللي جه يدور على همام؟ ايوه شفته، وكلنا شفناه. كان جاي يدور عليه ليه؟ ما اعرفش، وهو ما قاليش حاجه. المجني عليه همام خرج من اوضته الساعه كام؟ ما اعرفش حاجه يا بيه عنه خالص. فهميني يا بنتي ايه اللي حصل. مفيش حاجة يابا، خليك انت في صحتك وخد الدواء. امال ليه البوليس بيدور على اخوكي حمزاوي؟ هيدور عليه ليه بس؟ خد الدواء عشان تنام وترتاح. بتخبي عليا ليه يا بنتي؟ ليه؟ اطمن يابا اطمن، اخويا طيب وما بيعملش حاجة تغضب ربنا. وايه اللي جابك لحد هنا؟ البوليس بيدور عليك يا حمزاوي. علي انا؟ ليه؟ انا ما عملتش حاجه. سلم نفسك يا حمزاوي، همام اتقتل. همام اتقتل؟ مين اللي قتل؟ لو ابوك عارف ان البوليس بيدور عليك هيجرى له حاجه، عشان كده بقول لك سلم نفسك، كفايه اللي حصل. ابوك من ساعه ما ماتت اختك وهو تعبان تعبان قوي يا حمزاوي. ما قتلتوش يا بيه؟ انا ما قتلتش همام ده، وما اعرفش مين اللي قتله. امال رحت البنسيون تدور عليه ليه يا حمزاوي؟ يا بيه انا معترف اني كنت بدور عليه. ليه؟ كان قلبي قايد نار بعد ما اتجوز اختي الصغيره وماتت وهي بتولد. وعشان كده قتلت همام؟ لا بيه، لا لا. امال ليه كنت بتدور عليه يا حمزاوي؟ يا بيه صدقني انا ما شفتوش ولا قتلتوش. يعني يا ماما الراجل اللي كان بيدور على همام اللي اسمه حمزاوي ده هو اللي قتله؟ نوال ملناش دعوه يا بنتي، وخلينا في حالنا. ايوه خلينا في حالنا. شوف شغلك انت راخر وبلاش كلام يا جمعه. حاضر يا ستان. مالك بس يا ماما عصبيه ليه بالشكل ده؟ نوال الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، ومش عايزه اسمعك تتكلمي تاني في الموضوع ده، مفهوم؟ واتقتل ازاي اللي اسمه همام ده يا استاذ سيد؟ مش عايزين مشاكل، والست كمان قالت ما حدش يتكلم عنه خالص. ده مجرد سؤال. ما عنديش إجابة لسؤالك، عن إذن. هدية تاني البنت نوال؟ أنت مش لسه جايب لها ساعة يا أستاذ مجدي؟ أنا عاوز نوال تبقى سعيدة ومبسوطة جدا. أستاذ مجدي أرجوك وفر هداياك، أنا متعودتش إن أنا أخد هدايا من حد. مدام كاميليا أنت ليه قاسية عليا؟ انت ايه هدفك من الهدايا دي وليه عاوز تقرب من بنتي بالشكل ده؟ افتكر انت فهماني كويس. لا مش فهماك، وياريت تفهمني. انا من يوم ما جيت وسكنت هنا معاكي وانا حاسس بالامان والاطمئنان، واوعي تكوني فاكراني زي همام الاونطاجي النصاب. همام مات وانتهينا منه. بس انت. انا ايه يا استاذ مجدي؟ مدام كاميليا انا مش طماع زي ما انت فاكره. طماع في ايه؟ انا مش غني وبلعب بالفلوس لعب زي ما بيقولوا، لا، بس مستور والحمد لله وعندي بيت ملك. طيب ليه ما سكنتش فيه لوحدي؟ ما اقدرش، وخصوصا بعد ما ماتت مراتي في البيت ده. تفتكري ازاي اعيش فيه لوحدي؟ مش الاول الاقي الانسانه اللي تعيش معايا؟ هو لقيتها؟ لقيتها، بس يا خسارة هي مش عايزة تفهمني. عن إذنك مدام كاميليا بلاش تسيبيني لوحدي، أنا محتاج لك وما بقيتش أقدر أستغنى عنك أبدا. يابا قلت لك اطمن، ما تسمعش كلام الناس. أخوكي، أخوكي فين؟ مع المقاه والشغل معاه المدة دي كلها ولا يسألش عني؟ كفاية بقى كفاية، بكرة يرجع بالسلام. ليه؟ ليه بتهربي مني يا مدام كاميليا؟ اللي زيك ممكن يلاقي واحدة في سنه تجيب له ولد يفرح بيه؟ انت ممكن تجيبي لي الولد؟ لا، انا في سن ما يسمحش بالخلفة دلوقتي. انا فاهمة وواعية كويس قوي، انا لو فكرت في الحمل والخلفة وانا في سني زي ده ممكن اعرض نفسي لامراض كتيره، وانا عايزه اعيش واربي بنتي الوحيده. طيب نتجوز وكفايه علينا بنتك نوال. ارجوك ارجوك بلاش تفكر في الموضوع ده خالص، وزي ما فهمتك انا عايشه علشان اربي بنتي. بس انتي كنت موافقه تتجوزي همام قبل ما يتقتل. مين اللي قالك الكلام ده؟ كلامك لهمام. كلام ايه؟ انا ما كانش بيني وبين همام اي كلام. بس انا سمعته هو بيعرض عليك الجواز. وانا بقى ما وافقتش. كنت بتحبي همام؟ ما حصلش. نظرات عينيك وعينيه كانت واضحه ومفهومه، وعرفت من نظراتكم لبعض اني كنت موافقه على الجواز. استاذ مجدي لو سمحت ممكن تشوف لك سكن تاني غير هنا؟ انا مش عاوزه مشاكل، وافتكر كلامي واضح ومفهوم. ليه يا ماما الكلام ده؟ هي كلمة واحدة قلتلك ما تاخديش هدايا من أي حد هنا مهما حصل. ماما انت مالك اليومين دول؟ ليه مش زي عوايدك؟ انت ناسية ان همام اتقتل؟ واحنا مالنا؟ همام كان ساكن هنا عندنا في البنسيون بتاعنا. بس هو اتقتل في الشارع بعيد عننا. نوال نوال أرجوك افهميني، ما تاخديش هدايا زي ما قلتلك من حد، وما تحاوليش تتكلمي مع أي حد من السكان اللي هنا. طب في حاجة يا ماما حصلت ومخبيها عليا؟ الكلام الكتير ملوش لازمة. الله، طب ومجدي كان بيقولك ايه؟ انت سمعتي حاجة؟ لا، بس شفت جمعة وهو واقف قريب منكم وانت بتتكلمي مع مجدي. وجمعة قالك ايه؟ ما سألتوش. علشان كده لازم مجدي يسيب البنسيون ويبعد عننا. يا ست هانم انا عارف نفسي كويس، انا مجرد شغال هنا. ليه كنت واقف بتتصنط عليا وانا بتكلم مع مجدي يا جمعه؟ ما حصلش. لا حصل، واوعى تعمل كده تاني لحسن اطردك، مفهوم؟ انا خايف عليك يا ست كاميليا هانم، انا لحم اكتفي من خيرك وخير المرحوم جوزك. خايف عليا من ايه؟ مجدي مش سهل. معقول؟ معقول يكون مجدي هو اللي عملها وقتل همام؟ في حاجة يا جمعة؟ لا مفيش. لا هم ماشي ورايا في الضلمة ليه؟ وإيه اللي مخبيه ورا ظهرك ده؟ أنت حاولت تقتل جمعة يا مجدي؟ لا، جمعة هو اللي كان عايز يقتلني يا بيه. إزاي؟ بعد ما نزلت من البنسيون حسيت إن في واحد غريب ماشي ورايا في الضلمة، جريت جري ورايا قرب مني، وكان مخبي حاجة ورا ظهره. كان مخبي إيه؟ سكينة. أيوة، حاول يضربني بيها لكن قدرت أمسكها منه وضربته بكل قوتي، شدتها منه عشان كده عورت ايده. وليه جمعة كان عايز يقتلك؟ ايوه بي، كان لازم اقتله. ايه السبب يا جمعة؟ ليه كنت عايز تقتل مجدي؟ عشان كنت خايف على الست كاميليا وبنته. مجدي كان عايز يضحك عليها ويتجوزها زي همام، مش كده؟ ايوه بيه، همام كان نصاب وخلصتها منه. وقتلت همام؟ قتلت همام ازاي يا جمعه؟ قتلته بنفس السكينه اللي كنت عايز اقتل بيها مجدي. المرحوم جوز الست كاميليا كان راجل طيب معايا، وصاني على بنته، وكان لازم ادافع عن الست كاميليا وبنته واحميهم من الشر. بس كان في وسيله تانية لحمايتهم بدل القتل يا جمعه. همام كان نصاب، نصاب كبير، قدر يتجوز واحدة صغيرة في السن وماتت وهي بتولد، وكان خلاص هيتجوز الست كاميليا، وجه مجدي وكان عايز يكرر اللي حصل. تفتكر كنت اعمل ايه يا بيه؟ كنت اعمل ايه؟ ماما، جمعة كان مخلص قوي، عشان كده لازم نشوف له محامي ونقف جنبه. يا خسارة يا خسارة، ضيعت نفسك يا جمعة علشان كنت خايف عليا أنا وبنتي. يا ريتك كنت صريح معايا ونبهتني. كنت هسمع كلامك يا جمعة. أيوة كنت هسمع كلامك، لأني خايفة على بنتي زيك بالظبط. لو كنت اتكلمت معايا ما كانش ده هيبقى مصيرك أبدا أبدا. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية ألف إبراهيم. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.